عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. فارس والروم كانتا أعظم قوتين عسكريتين على وجه الأرض، دول متقدمة لها نفوذ سياسي وعسكري، صاحبة حضارة، أعداد لا تحصى من الرجال، وسلاح لا مثيل له في ذاك الزمان، تاريخ في إدارة الحروب، وخبرة في تنظيمات المعارك. والصديق رضي الله عنه في الطرف الآخر يحكم دولة أقصى مساحتها جزيرة العرب، دولة حديثة النشأة، فقيرة الموارد، ضعيفة السلاح، قليلة العدد. ليس هذا فقط، ولكنها لم تنفض يدها بعد من حروب أهلية طاحنة أكلت الأخضر واليابس، أعني حروب الردة. يخرج الصديق من هذه الحروب الهائلة بعزيمة أقوى من الجبال، ويأخذ قرارا عجيبا، وهو غزو فارس في العراق. لا يهزه عرش كسرى ولا يخيفه ملك قيصر. العجيب أن هذا القرار العسكري يأتي بعد أقل من شهر واحد على انتهاء حروب الردة، ثم يتبعه بقرار آخر أعجب بعد 5 شهور، وهو غزو الروم في الشام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. رواه الترمذي. اسم الصديق أبي بكر. انتهت حروب الردة، وكان لابد من الجهاد في سبيل الله، فالفرس يقفون في وجه الدعوة ويحاولون دعم أعدائها، وكذلك الروم يحاربون الدعوة ويحرضون القبائل المتنصرة ضد الدعوة، فكان لابد من قتال الطرفين. وكان من بني شيبان فارس مقدام قد دخل في الإسلام، هو المثنى ابن حارثة الشيباني، وقد طلب من أبي بكر الصديق بعد أن انتهى من حروب الردة في البحرين أن يؤمره على قومه وعلى من دان بالإسلام في تلك الجبهات. لماذا؟ ليجاهد الفرس، فأمره أبو بكر فصار يناوش الفرس وينتصر عليهم وقعة بعد وقعة، إلا أنه في عدد قليل من المجاهدين والفرس كثير ومعهم عدد كبير من العرب المتنصرين، فكان لابد من إرسال المدد للمثنى. وانتهى خالد بن الوليد من حرب اليمامة، فجاءه الأمر من الصديق بالتوجه إلى العراق ليدعم المثنى، وليكن دخوله من الجنوب على حين يدخلها عياض بن غن من جهة الشمال، وليكن لقاؤهما في منطقة الحيرة، وكان ذلك في مطلع العام 12 للهجرة. وأمد خالدا بالقعقاع بن عمرو التميمي. السؤال: لماذا حدد الصديق منطقة الحيرة؟ كان هدف الصديق السيطرة على الحيرة، وذلك لأهميتها العسكرية، فالحيرة كانت قلب العراق وأقرب منطقة مهمة إلى المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية. أيها الأحبة، كيف لنا أن نفسر هذا الإقدام لدى الصديق؟ إعلان الحرب على الفرس فور الانتهاء من حروب الردة، والتخطيط لغزو المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية. هذا والله من أعجب مواقف التاريخ. وإذا حسبنا الموضوع بحساباتنا المادية البشرية، لا وجود للمقارنة إطلاقا، لا من حيث التاريخ ولا الحضارة ولا الخبرة ولا القوة ولا العدد ولا العدة. باختصار حتى أقرب الصورة أكثر، المقارنة في العدد فقط، جيش الفرس تجاوز 1,000,000، والجيش الإسلامي المعد لحرب الفرس لم يكن يتجاوز 18,000. 18,000 يواجه 1,000,000. 18,000 عدد لا يمثل قوة مدينة واحدة من مدن الفرس. لا يمكنني أن أفسر هذا الأمر إلا بصفة اليقين التي اتصف بها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان الصديق مع المسلمين في حفر الخندق في غزوة الأحزاب، يوم اعترضت المسلمين صخرة كبيرة، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربها وقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الآن. الله أكبر. إذن الصديق سمع عن مدينة المدائن من النبي عليه الصلاة والسلام. إني أزعم أن الصديق رضي الله عنه أبصر المدائن منذ ذلك الوقت، أبصرها بعيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصديق لم يكتفي بالبشارة النبوية، لم يعشها حلما أبدا، ها هو اليوم يتخذ القرار وينتفض، بل يحرك الجزيرة كلها نحو قتال الفرس. وهذا شأن الصديقين. إن تخطيط الصديق للوصول إلى الحيرة يعرف في الخطط العسكرية للجيوش الحديثة بحركة فكي الكماشة أو عملية الالتفات الدائري. وقد سار خالد بن الوليد مباشرة باتجاه الحيرة كما أمر الصديق، فاستدعى خالد المثنى، واتفقوا أن تكون منطقة الأبلة هي مكان تجمع الجيوش الإسلامية، وقبل أن يسير خالد إلى العراق كتب إلى هرمز صاحب ثغر الأبلة كتاب إنذار، يقول فيه: أما بعد، اسمع بعزة المؤمن ماذا يقول. يقول: أما بعد، أسلم تسلم أو اعقد لنفسك ولقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. انتهى. أبا هرمز إلا القتال، فالتقى الجيشان وبدأت المعركة، وكانت في أولها مبارزة بين هرمز وبين خالد، وقد استخف هرمز بالمسلمين فأراد أن يغدر بخالد، حيث اتفق مع حاميته على أن يبارز خالدا ثم يغدر به ويهجم عليه ويقتلوه. وما درى المسكين أن في الجيش بطل اسمه القعقاع ابن عمرو، الذي ما أن لمح بغدرهم حتى حمل بجماعة من الفرسان على حامية هرمز واستطاع قتل هرمز، وهاج المسلمون وتقدموا وركبوا أكتاف الفرس حتى غشاهم الليل، وحقق الله نصره المؤزر للمسلمين، وقد سميت هذه المعركة بذات السلاسل، لأن الفرس حتى لا يفروا ربطوا أنفسهم بالسلاسل، فلم تغن عنهم شيئا أمام الليوث البواسل. الله أكبر. وقد كان هرمز قبل مقتله كتب إلى كسرى أن يمده بمدد، فأمده كسرى بجيش بقيادة قارن، لكن هرمز قتل قبل وصول القائد قارن. خرج قارن بجيشه لقتال خالد، وعسكروا بمكان يسمى المذار، فتحرك المسلمون اتجاههم، وخرج قائدهم قارن ودعا إلى المبارزة، فبارزه معقل ابن الأعمش فقتل قائد الفرس، وكانت ضربة موجعة للفرس. التقى الجيشان واشتد القتال بين الفريقين، ولكن الفرس انهزموا بعد مقتل قادتهم. فبعد مقتل قارن قتل قائد الميمنة قباذ، وقتل قائد الميسرة أنوشجان، فانهزم الفرس وقتل منهم 30,000 وهرب البقية. سبحان الله، توالت انتصارات المسلمين بعد ذلك. انتصروا على الفرس في معركة الولجة، ثم معركة أليس، وبعدها فتحوا الحيرة وجعلوها قاعدة للجيوش الإسلامية، ثم فتحوا الأنبار، وبعدها عين التمر، ثم دومة الجندل. سرعة متناهية في التحركات والانتصارات. أقول إن عامل الوقت مهم جدا في القتال التكتيكي، لذا فقد اختار الصديق لتحقيق هذا العامل قادة من أبرز القادة، وفي طليعتهم خالد بن الوليد، الذي تميز بسرعة عملياته القتالية ومناوراته البارعة. وإذا دققنا النظر في هذه الحروب، فإن القادة العسكري لا يعجب من هذه السرعة التي لو سارتها الجيوش مجرد سير دون معارك لما قطعت هذه المسافة في هذه المدة. بينما جيوش الصديق خاضت أكثر من 25 معركة، وقطعت مسافة أكثر من 10,000 كيلومتر، واستولت على مساحة من أرض كبيرة شملت أراضي الجزيرة العربية ومساحات من أرض الشام وبلاد العراق، كل ذلك في فترة السنتين تقريبا. فرضي الله تعالى عن الصديق. أول من جمع القرآن أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو. أخبار انتصارات خالد بن الوليد ومن معه من المسلمين تصل تباعا إلى الصديق في المدينة أولا بأول، فيرسل الصديق إليه كتابا. تأملوا كلمات الصديق، يقول: ليهنأك أبا سليمان النية والحظوة، فأتمم يتم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، فإن الله له المن وهو ولي الجزاء. سبحان الله، هذا الخطاب النبيل يصور مدى حرص الصديق على القادة الناجحين، فيمدهم بالنصائح التي تأخذ بيدهم إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ثم يأمر الصديق خالدا أن يترك العراق ويتوجه إلى الشام، لعل الله يفتح على يديه ذلك الموقع كما فتح عليه في العراق، فيقول له: دع العراق واخلف فيه أهله الذين قدمت عليهم، ثم تأتي الشام فتلقى أبا عبيدة ابن الجراح ومن معه من المسلمين، فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة. أيها الأحبة، سأنتقل بكم إلى فتوحات الشام في الحلقة القادمة بإذن الله. نجح الصديق أبو بكر، لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر، صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو بكر.